السلام لك يا مريم أم عمانوئيل. السلام لك يا مريم. السلام لك يا مريم فرحبي للبر سلام لك يا مريم إلى أضر الحقيقية السلام لك يا مريم خلاص نوح السلام لك يا مريم غير الدنيا سلها سلام لك يا مريم تالي ليعقوب سلام لك يا مريم رابا وقضى سلام لك يا مريم فاخري يا موسى سلام لك يا مريم أم السيد سلام لك يا مريم والدة السيد السلام لك يا مريم كرامات صموئيل السلام لك يا مريم فخر إسرائيل سلام لك يا مريم سبت أيوب البر سلام لك يا مريم الحجر الكريم سلام لك يا مريم أم الحبيب السلام لك يا مريم ابنة الملك داود السلام لك يا مريم صديقة سليمان السلام لك يا مريم رفعة الصديقين السلام لك يا مريم خلاص أشعياء السلام لك يا مريم شفاء أرمياء سلام لك يا مريم علم حصيا سلام لك يا مريم نام الدنيا سلام لك يا مريم قواتي سلام لك يا مريم نام تريشا سلام لك يا مريم والدة الإله سلام لك يا أم يسوع المسيح السلام لك يا مريم الحمامة الحسنة السلام لك يا مريم أمي ابن الله سلام لك يا مريم التي شهدنا جميع الأنبياء الله الكلمة الذي تجسد منك في وحدانية لا ينطق بمثلها مرتفعة أنت بالحقيقة أكثر من عصا ورديا ممتلئة نعمة ما هي العصا حملت وولدت بغير مضاضة ابن العلي الكريم الذاتي بصلواتها وشفاعتها افتح لنا يا ربي باب الكنيسة أسألك يا والدة الإله اجعلي أبواب كنائسنا تحل المؤمنين فلنسألها أن تطلب عنا عند حبيبها ليغفر لنا دعيتي يا مريم العذراء أصدار المقدسة التي للبخور التي طلعت وأصغرت من أصل رؤساء الآباء والأنبياء مثل عصا كوالدة لينا. اسألي ابنك ليغفر لنا. غاشيني أوديسيوطوكوس مارياس ماريني صديق ريستوس. غاشينك أوبي أغيوس أباكو مسدي أنا خوريتيس. غاشيني أوكشيري اسمه رنتيري انت بتوم انني افتقار شوني شون امتن نفسي شنم ننصوما مباركنا كلنا ويطهر قلوبنا ويشفي أمراض نفسنا وأجسادنا تنقو أشتمك وبخلص تسلم بك يا ثناء صوت من بنا ومسوات جاكي أقصى سلام لك يا مريم يا يمامة جليلة تصيح لنا بسر ما صام سلطان وبهج وفريح السلام لك يا كرمى خذها قد أصمت نفسي ينبوع الحكمة وفمعاني المعظم سلام لنا المصدر قبل كون العالمين المهتوي نور من نور في حضن الأب كل حين السلام لك يا كنت خفي حامل كل الأسرار وبك المواعظ في سائر الآباء الأبرار سلام لك يا مظلة أب الأب إبراهيم حكمة خفية وظهر تطر فيها كل فهيم سلام لتلي الياقوت واصلي كل البركة وراحة للشعور وبها درت اللانت السلام لحقل مشهور وفي وسطه الجوهر وجدوا يوسف مبرور ويقود كنزا أظهر يا حقل الناقي مبرور في وسط خلق ليرى صير المشكوب مبرور له العظمة والقدرة السلام لسفينة نوح والنجمة البدرية إشراق الفجر يا نوح نور كل البارية يا حقلا غير مفلح من ذاته بغير تفلح سقى سرم فلح روحا قدسا وصريح السلام للمصنوعة وصنعه وجننها وهي بيده مبدوعة وولدت صبي منها وباك يا من سرك متعالي عجيب ورهيب اختر عقلي طمرك بل وعقلي كل نجيب ما أبهج أجل الكرة مجرى وأنا خالي من الهجرة عبر الشتاء والصيف ولم أصفر بخلص قرب الحصد والهف وأنا مربوط بقصاص يا رجا من خبرة يا أم وعرش وأمرة أفضني كترجى لا يحسدني من اليسرى تأخرت فيك يوم الحشر وجرح فيك يبرم وقت خروجي حاضر وفي الساعة المرة ديريني وانا في اليسر في حسبك يا عذرة البسيني اجري للسفر ووفيني اجري بكرة مع كفة المسيحيين اجمع يكون في سلام لشفاعة الطالبين يا شفيع في الآن تفسير اسمك في أحوال كل المؤمنين الكل يكون